بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم السداد والرشاد في الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل ختام هذه الرسالة المباركة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. نعم. هذه الجملة يا إخوة من المصنف رحمه الله فيها إشارة إلى أنه من واجب أمور الديانات التي يجب على المسلم أن يعتقدها الإيمان بالملائكة. الإيمان بماذا؟ بالملائكة. والمصنف رحمه الله لأنه قصد في عقيدته الاختصار، فلذلك نراه يوجز في العبارة فيشير بما ذكر إلى ما لم يذكر. وقد سبق معنا قوله رحمه الله: وأنزل عليه كتابه. ها؟ وأنزل عليه كتابه الحكيم. فبعد أن ذكر الإيمان بالرسل ذكر الإيمان بماذا؟ بالقرآن. وهذا في الحقيقة إشارة إلى الإيمان ببقية الكتب السابقة كلها. ففي هذا المقام ذكر المصنف رحمه الله صنفين من الملائكة، وفي هذا الإيمان ببقية الملائكة. قوله رحمه الله: وأن على العباد حفظة، فيه إشارة إلى أن هناك ملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى وسخرهم لخدمة العباد. فمن الملائكة من يقومون على بني آدم قبل حال خلقتهم، حال الخلقة. من يذكرني بمثال حال الخلقة؟ يقوم علي هناك ملائكة يقومون بال... نعم، أحسنت، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، أنه قال: ثم بعد أن يكون 40 يوما نطفة، ثم علقة، ثم يكون مضغة، ثم يرسل إليه الملك. إذن هناك ملائكة يقومون على العبد بإذن ربهم حال خلقته. فإذا خرج إلى الدنيا كان معه ملائكة يحفظونه من أمر الله، كما قال الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه إيش؟ يحفظونه من أمر الله. والحفظ حفظ الملائكة للعبد حفظ شرعي وحفظ كوني، حفظ من الأمور الكونية التي تحصل في من الأذى. فالله تبارك وتعالى قد يسخر ملائكة يحفظون العباد من الابتلاءات، وأيضا حفظ شرعي، أي أن الله تبارك وتعالى يحفظ عباده بملائكة يسجلون أعمالهم. فهو سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. متى؟ عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر يحفظون، يكتبون ما يحصل يعني من عبادات الخلائق ويشهدون عباداتهم. وهناك أيضا من الملائكة من سخرهم الله تبارك وتعالى بأن يعني يهدي بهم الله العباد فبهم ينزل الوحي، والوحي هو النور الذي يهدي به الله الخلق، كما قال جل جلاله: من كان عدوا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. ومن العباد من يراقبون أعمال العباد وتصرفاتهم، كما قال جل جلاله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن العباد أيضا ومن الملائكة من ينزعون أرواح العباد. انظر علاقة وطيدة بين الملائكة وبني آدم منذ كونهم في الخلقة حتى خروجهم من هذه الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت. هؤلاء الحفظة ينتهي دورهم ويأتي دور ملائكة آخرين، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قول المصنف رحمه الله: يكتبون أعمالهم، أعمال من؟ أعمال العباد. ولا يسقط ذلك، أي ذلك المكتوب، من علم ربهم شيئا. فالله تبارك وتعالى قد علم أعمال العباد قبل أن يكتبها الملائكة، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حين قال للقلم اكتب، فكتب القلم كل ما هو جار إلى يوم القيامة. بل قبل أن يأمر الله تبارك وتعالى القلم، هو علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما سبق تقريره في مبحث إيش؟ القدر، في مبحث القدر. والله تبارك وتعالى أكد ذلك بقوله تبارك وتعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد. هؤلاء الذين عن اليمين وعن الشمال ماذا يفعلون؟ يكتبون. فعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال عند تفسير في هذه الآية، قال: وكل الله تبارك وتعالى بالعبد ملكين، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات، وأما الذي عن يسارك فيحفظ إيش؟ السيئات. فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، ها؟ فكل شيء مسجل في صحيفتك. ثم يؤتى بما كتب يوم القيامة، يؤتى بهذا الكتاب يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الأمر الثاني، إذن هؤلاء الملائكة الحفظة الذين يحفظون أعمال العباد. الصنف الثاني من الملائكة الذين ذكرهم المصنف رحمه الله ملك الموت. قال: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن الله. هذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، يتوفاكم ملك الموت. إذن الذي يأخذ الأرواح ملك الموت، هكذا وصفه الله لنا. وما يذكر من أن اسمها إيش؟ وهذا كله من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. نعم. وملك الموت يا إخوة له أعوام من الملائكة، سواء ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، أو ملائكة العذاب. فملائكة العذاب يأخذون هذه الروح بعنف وشدة جزاء وثاقا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة إيش؟ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يأخذونها بشدة وبغلظة جزاء وفاقا بخلاف أرواح المؤمنين، فإن الملائكة الرحمة تأخذها، وكما قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إذن يا إخوة، الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، لا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بجميع الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة يا إخوة يشمل الإيمان بأمور، الإيمان بالملائكة يشمل الإيمان بأمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بأسمائهم، والإيمان بأوصافهم، والإيمان بوظائفهم. نؤمن بذلك إيمانا إجماليا وإجمالا مفصلا، مفصلا فيما فصل لنا وإجمالا فيما أجمل. فنؤمن بأن الملائكة موجودون، وأن من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل هاروت وماروت، ونؤمن بما لم يسمى لنا منهم، وأن عددهم لا يحصى، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نؤمن بما وصف لنا من أوصافهم، فهم مخلوقون منه وهم غلاظ شداد، لا يأكلون ولا يشربون، لهم أجنحة، لهم قلوب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بما ذكر لنا من أوصافهم، من وظائفهم: منهم من وكل بالوحي، ومنهم من وكل بالقطر، ومنهم من وكل بالجبال، ومنهم من وكل بحفظ العباد، ومنهم من وكل بنفخ الصور، ومنهم من وكل بالجنة والنار، وهكذا. هذه الأمور الأربعة: الإيمان بوجودهم وأسمائهم وصفاتهم ووظائفهم. هناك أمر مهم وهو ثمرة العبودية، ثمرة العبودية: الاقتداء بهم. من الإيمان بالملائكة يا إخوة الاقتداء بهم فيما ذكر لنا من أحوالهم، وهذا هو ثمرة العبودية التي تتحقق للعبد عندما يؤمن بالملائكة. فمن ذلك عندما يسمع قول الله تبارك وتعالى مادحا لملائكته: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ماذا يثمر في نفسك يا عبد الله؟ يثمر في نفسك كمال التمسك والالتزام والمسارعة إلى امتثال أوامر الله تبارك وتعالى. ماذا يثمر في نفسك عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ إذن الاقتداء بهم، فهم خيرة خلق الله تبارك، أو بل هم من خيرة خلق الله تبارك وتعالى. فالعاقل هو هذا التي يثمر عنده عبودية الله تبارك وتعالى كما هم يعبدونه. أكمل: وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أيوة. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. نعم، هذه الجملة يا إخوة من المصنف رحمه الله إشارة إلى ماذا؟ إلى موقف أهل السنة والجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن واجب أمور الديانات الإقرار بأن من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها خير الأمم، وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب، وقرنه خير القرون، كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد هذه الخيرية يا إخوة هي من خصائص نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو خير الأنبياء والرسل، وبعث إليه خير أصحاب، خير أصحاب، كما كذا في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنين أو ثلاثة. ومما يؤكد أن أفضل القرون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلوات ربي وسلامه عليه، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهي شهادة بأن بهم الأمن، فهم حملة الدين، فإذا ذهب حملة الدين وذهب حماة الشريعة والملة فإن في ذلك إنذار بماذا؟ بشر، وفتح باب شر. فإذا ذهب من بهم الأمن والأمان للدين والشريعة فهذا باب شر، لأن فيه أنه سيأتي مكانهم جهال، سيأتي مكانه. إذا ذهب العلم ماذا يأتي مكانه؟ الجهل. إذا ذهب أهل الخيرية يحل محله أهل الشر. طيب، فالصحابة يا إخوة هم أفضل الأمة، وهم ولذلك هم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم. وأفضلية الصحابة ليست على درجة واحدة. نعم، الصحابة كما أن أمة محمد أفضل الأمم، والصحابة هم أفضل الأصحاب، لكن أيضا الصحابة متفاوتون في الفضل، متفاوتون في الفضل، فليسوا على درجة سواء. يقول الله تبارك وتعالى للصحابة: لا يستوي منكم إيش؟ من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذن حتى على أنهم متفاوتون في الفضل، لكن الجميع الصحابة وعدهم الله ماذا؟ الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. ولذلك أيضا فأفضل الصحابة هم من؟ هم الخلفاء الراشدون، فقد حباهم الله تبارك وتعالى بالهداية والرشد والرشاد، فهم الراشدون المهديون، جمع الله لهم كمال العلم وكمال العمل لذلك قال عليه الصلاة والسلام في تلك الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب ولرفت منها العيون، قال أصحابه يعني قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ قال: عليكم بسنتي. تمسك بالسنة نجا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إيش من بعدي، تمسكوا بها. لم يقل عليه الصلاة والسلام خذوا بها، بل قال تمسكوا. التمسك يا إخوة يستلزم ها ماذا؟ يعني شدة الأخذ وعدم التساهل في ذلك. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم قال المصنف رحمه الله: وألا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر. وألا يذكر أحد، إذن لما ذكر فضلهم وأنهم متفاوتون في الفضل، ذكر ما يجب لهم وما يجب علينا تجاههم، فقال: وألا يذكر أحد منهم إلا بأحسن ذكر. كيف لا وقد ذكرهم الله ورسوله بأحسن ذكر؟ كيف لا وهم العدول الثقات؟ لذلك يا إخوة، لما تقرؤون في تراجم الصحابة رضي الله عنهم، هل تجدون في ترجمة الصحابي ثقة؟ لا. لماذا؟ لأنهم ثقات عدول، لا يحتاجون أن يوثقهم أحد، فقد وثقهم الله ووثقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جل جلاله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويقول جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء الذين ذكرهم الله بالذكر الجميل، وكذلك عليه الصلاة والسلام ذكرهم بأحسن الذكر، الواجب علينا كذلك يا إخوة أن نذكرهم بالجميل. فالدين لم يصل إلينا إلا بواسطتهم، لم يصل إلينا الدين إلا بواسطتهم، فالطعن فيهم طعن في الدين الذي حملوه، والطعن فيهم طعن بمن مدحهم وأثنى عليهم، فهو طعن في الله ورسوله. إذن يا إخوة، الواجب علينا تجاه صحابة رسول الله: أولا، لا يذكرون إلا بأحسن الذكر. والأمر الثاني: الإمساك عما شجر بينهم. لذلك قال المصنف: أن يلتمس لهم، قال: والإمساك عما شجر بينهم. والإمساك عما شجر بينهم، وأن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. لماذا؟ لأن هذا من تمام الذكر الحسن. لا يتم الذكر الحسن إلا بالإمساك عما شجر بينه. ولذلك من رأيتموه يعرض بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي قلبه مرض، يعرض بما حصل بينهم من فتنة، أو يعرض بما حصل. هل هذا ذكرهم بالجميل؟ ولكن يعرض بالقبيح إن لم يصرح، فإن هذا من التعريض. إذن من تمام الذكر الجميل هو ماذا؟ أن يمسك عما شجر بينهم، إلا إذا خاض فيه الخائضون فإنه يتكلم بالحق ويرد على أهل الباطل، فيتلمس أحسن المخارج وأحسن المذاهب لهم. ويجمع هذين الأمرين يا إخوة عبارة شيخ الإسلام التي تدارسناها في الواسطية. من يذكر من يذكرنا بها؟ قال ومن أصول أهل السنة والجماعة. هناك عبارة درسناها في الواسطية، ومن أصول أهل السنة والجماعة، أيوة، تجاه أصحاب رسول الله، كلمة موجزة جمعت الواجب تجاه صحابة رسول الله. ها؟ نعم، لسان والقلب. يلا قربت، هات يلا. وين اللي حفظ الواسطية؟ يلا يا إبراهيم، ما حفظت الواسطية أو تبخرت؟ طيب، قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة إيش؟ ها؟ سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، إذا سلم القلب فإنه يستلزم محبتهم، محبة صحابة رسول الله. إذا سلم القلب فإنه يستلزم صفاءه من الغل والحقد على أي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، إذا سلم القلب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممتثلا لأمر الله ورسوله، لأمر الله تبارك وتعالى بقوله بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين. وسلامة الألسن تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلزم ماذا؟ يستلزم ذكرهم بالذكر الجميل، يستلزم الثناء عليهم، يستلزم نشر فضائلهم. هذا مشروع، ولذلك نجد كتب السلف مليئة فضائل الصحابة كثيرة. كتاب الإمام أحمد فضائل الصحابة، ونجد بل أن بعض أهل العلم يفرد مؤلفات فضائل عمر بن الخطاب، فضائل عثمان، فضائل علي، وهكذا فضائل بقية الصحابة أفردها في مؤلفات. وهذا من سلامة الألسن. ومن سلامة الألسن تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم، ومن باب أولى عدم سبهم أو تنقصهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ويقول عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومما يذكر عن السلف في هذا أنه لما سئل عما حصل بين الصحابة من الاقتتال في حادثة الجمل وصفين، قال رحمه الله طالما صان الله رماحنا وسيوفنا من دمائهم علينا أن نصون ألسنتنا وأقلامنا من أعراضهم. هذه كلمة عظيمة طالما صان الله رماحنا وسيوفنا من دمائهم علينا أن نصون ألسنتنا وأقلامنا من أعراضهم. وهذا ذكره الخطيب في تاريخ بغداد، وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق. بهذا يا إخوة يسلم هذا الأصل، أصل أهل السنة والجماعة، من ضلالة من؟ ها؟ الروافض، أحسن، الذين يتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك النواصب. وهذا واجب، فإن الله تبارك وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يا إخوة، كان الإمام مالك جالسا فذكر رجلا، فذكروا أصحابه للإمام مالك رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ هذه الآية حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال الإمام مالك رحمه الله: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، فقد أصابته هذه الآية. لماذا؟ لأن الله قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. قال القرطبي رحمه الله: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليهم في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. كيف أبطل شرائع المسلمين؟ لأن الحديث مثلا في حكم يكون الحديث مردود. أحسن، لأن الأحاديث ما وصلتنا إلا عن طريقه، حديث الأحكام وغير الأحكام. ثم ذكر القرطبي رحمه الله طائفة من الآيات التي تضمنت الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهادة لهم بالصدق والفلاح. نعم، والله تبارك وتعالى قد علم مآل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم حالهم، وعلم ما سيحصل لهم. نعم، أكمل. الطاعن لأمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. نعم، أولا قوله رحمه الله والطاعة لأئمة المسلمين. أئمة المسلمين يا إخوة قد فسرها المصنف نفسه فقال من ولاة أمورهم وعلمائهم. إذن هذه المن من بيانية وتوضيحية، يعني إذن ولاة الأمور الحكام والعلماء هم ولاة الأمور. لماذا سموا بذلك؟ لما سموا الحكام والعلماء سموا بولاة الأمر؟ ها نعم، إذا أمر أمر لازم ينفذ. أحسنت أحسنت، جزاك الله. لأن ما ينفذ من الأمور الشرعية والأمور الاجتهادية في عموم الناس إما إنما يكون عن أمرهم، إنما يكون عن أمرهم، فالأمر راجع إليهم، فالأمر راجع إليهم في ماذا؟ في استقامة أو في استقامة أمور الدين وأمور الدنيا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم، يعني جاء الناس، أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله لحكم الله، وإلى الرسول، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلماء والأمراء يا إخوة هم ولاة الأمر، وهم الأئمة، وهم إيش؟ أئمة. فالعلماء أئمة الناس في الصلاة، أئمتهم في الدين، والأمراء هم أئمة، أئمة في ماذا؟ في أمور، في إصلاح البلاد وشؤون العباد، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنون. ما الواجب تجاه ولاة الأمر يا إخوة؟ الواجب هو الطاعة، الواجب هو الطاعة، وهذا مستمد من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. طاعة الله ورسوله طاعة مستقلة، وطاعة أولي الأمر من طاعة الله ورسوله، من طاعة الله ورسوله. وفي هذا التأكيد على ماذا؟ على طاعة ولاة أمر المسلمين في الأمور الاجتهادية التي يجتهدون فيها من غير، فإنهم يطاعون. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني. ها، إذن طاعة الأمير، نحن ندعو إلى طاعة ولاة أمور المسلمين وحكام المسلمين، لا نبتغي منهم، لا نبتغي منهم حظا من حظوظ الدنيا، ولكن هذا هو منهجنا، وهذا هو المنهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن الطاعة بالمعروف، إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومن تمام طاعة ولاة أمور المسلمين يا إخوة عدم الخروج عليه، وعدم تنقصهم أو الازدراء أو سبهم أو النيل منهم على المنابر وغيرهم، وإن جاروا وظلموا، وإن جاروا وظلموا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا، من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه ليس أحد من الناس خرج على السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جهل. إذن قدم النبي صلى الله عليه وسلم سبب الخروج. قد يأتي، قد يقول قائل: أنا خرجت لأجلي أمر أكرهه. إذن قال عليه الصلاة والسلام، قدم السبب حتى يقطع الحجة على من تسول له نفسه شق عصا الطاعة والخروج على جماعة المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، ليصبر وليبذل الطرق المشروعة، وهي نصيحة ولاة الأمور سرا دون العلانية. بل أكد النبي صلى الله عليه وسلم لزوم طاعة ولاة الأمور، فقال عليه الصلاة والسلام: وعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ها؟ في رواية: رأسه كأنه زبيبة، كأنه يعني ينظر له بعض الناس بازدراء، أنه لا قيمة له، ولكن لو تأمر عليكم حفظا لجماعة المسلمين فعليكم الصبر والسمع والطاعة. وجاء أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، يعني فيما، فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان، فاضربوا. إذن كل ذلك حفظا لجماعة المسلمين وعدم سفك دمائهم، ولزوم طاعة أئمة المسلمين، لزوم طاعة أئمة المسلمين. قال رحمه الله: واتباع السلف الصالح واقتفاء. لأنه يا إخوة من تدبر حال السلف الصالح وجد أن هذا حالهم، لزوم السنة والوقوف عندها، وإن كان في ذلك مضاض عليهم فإنهم يصبرون أنفسهم على السنة. في هذه المسألة خصوصا، وهي مسألة الخروج على الحكام، وفي سائر مسائل الدين، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وهذه الجملة من المصنف رحمه الله فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لا عيب على من انتسب إلى السلف الصالح، فإن هذه هي النسبة التي يتميز بها أهل الحق من أهل الباطل. طبعا أهل السلف الصالح من هم؟ هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالدعوة إن لم تكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، فأصحابها أدعياء. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية، فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. تأملوا، لم يقل على شبه ما أنا عليه اليوم وأصحاب، لأن المشابهة تقتضي ماذا؟ قليل من الاختلاف. تقتضي أن هناك اختلاف، تقتضي أن هناك اختلاف في بعض الأوجه وهكذا وتساهل، لكن المماثلة تقتضي من المطابقة من جميع الوجوه. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى فإن آمنوا، يعني من جاء بعدكم، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هؤلاء هم السلف الصالح، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، أصحاب القرون المفضلة الذي سبق ذكرهم، هم السلف الصالح. فالواجب علينا هو ماذا؟ اقتفاء آثارهم، اقتفاء آثارهم والسير على منوالهم. ولذلك الإمام أحمد يا إخوة في أصول السنة شرع بهذا الأصل، فقال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن والله تبارك وتعالى قد حض على التمسك بآثار السلف الصالحين من الصحابة والتابعين المشهود لهم بالخيرية بقوله ومن يشاقق الرسول إيش من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولهما. من المؤمنون يا أخوة؟ يا إخوة إن لم يكونوا السلف الصالح الصحابة والتابعين هم أولى الناس بدخول هذا الوصف، فلا ندري من هم، لذلك هم المؤمنون. فيتبع غير سبيل المؤمنين يعني يتبع غير سلف السلف، يتبع غير سبيل السلف الصالحين. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وهذا وعيد شديد. قال والاستغفار له، كما قال الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا من الأمانة، من الأمانة والاعتراف بالفضل لأهله أن يذكرون، أن يذكر هؤلاء الذين حملوا لنا هذه العقيدة صافية النقية، يذكرون بالجميل ويستغفر لهم ويترحم عليهم. نعم. وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون. نعم، قال رحمه الله وترك المراء. المراء يا إخوة هو المماراة، هي المناظرة بقصد التمويه، ومنه التمويه، وبقصد التشكيك بالحق، وبقصد إظهار الباطل. وهذا هو المجادلة المذمومة التي فيها التشغيب على الحق والتشغيب على أهل الحق. وهذه الجملة يا إخوة جعلها المصنف خاتمة عقيدتي، خاتمة عقيدة، هو سرد العقيدة عقيدته التي تعلم للصبيان، وختم هذه الجملة لماذا؟ هذا من بديع تصنيفه رحمه الله، حتى يبين لك أيها السني إذا تقررت عندك أصول أهل السنة والجماعة فتمسك بها وعض عليها بالنواجذ، وعليك بما كانوا عليه، واترك الأهواء واترك الجدال والمراء، فإنه لا نهاية له. فلا تظن أني قد حصرت لك جميع المعتقدات، بل عليك بالحق، فإن الأهواء لا حصر لها، إن الأهواء لا حصر لها. فالواجب عليك يا طالب العلم، خصوصا أنها مؤلفة للصغار للمبتدئين في الطلب، قال عليك ترك المراء والجدال. الجدال يا إخوة نوعان: جدال مذموم، وهو الذي يقصد به التشغيب على الحق والتشكيك بما جاء به الله والرسول، ويقصد به نصرة الباطل، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك إيش؟ لا يغررك. يا أخوة المرائي والمجادل يتقلب في الحجة وهكذا وكأنه لا يغرك، حجج الباطل تتهافت ولا تساوي شيء أمام الحق. وأنت كونك مبتدئ في الطلب اترك الخوض والمراء والمناظرة لأهل الأهواء، فهذا محرم والسلف كانوا يحرمونه. أما الجدال المحمود فهو الجدال الذي يكون بالتي هي أحسن لإحقاق الحق ونصرة السنة ودحض الباطل ممن كان عالما بالحق عالما بكيفية رد الباطل. رد الباطل ليس من كل أحد، ليس من كل أحد، بل كان عالما بالحق عالما بالباطل وكيفية دحضه والرد عليه. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول المصنف رحمه الله: وترك المراء والجدال في الدين. هذا لأن الجدال يا إخوة والمراء في مسائل الاعتقاد يعرض صاحبه للتنقل، للتنقل. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات إيش؟ أكثر التنقل. وجاء رجل إلى الإمام مالك قال: يا أبا عبد الله، أريد أن أناظرك في شيء، أن أناظرك، كانت هناك مسألة. فيقول: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، أما أنا فأنا على يقين من ديني، فإن كنت في شك من دينك فاذهب إلى مثل. السلف كانوا ينهون عن جدال، لأن ماذا؟ أصحاب الجدال والخصومات يتنقلون من هوى إلى هوى. نحن على يقين من ما قال الله ورسوله. لذلك أيضا روي عن مالك أنه قال: ليس الجدل من الدين في شيء، ليس الجدل من الدين في شيء. وقد نهى السلف عن مجادلة أهل الأهواء. لماذا؟ لأمور كثيرة. أولا: خشية أن ينزل أو أن تقع في قلبك شبهة من شبههم فلا تزال، فلا تزال. والأمر الثاني: خشية أن يغتر بهم ضعفاء النفوس. نعم، هم أصحاب حجة فيبقى لهم مكانة، فالواجب تحقيرهم وإذلالهم بالإعراض عنهم. والعلماء الناصحون هم الذين يعني يردون عليهم ويبطلون شبههم. ثم قال المصنف رحمه الله: وترك ما أحدثه المحدثون. أيضا هذا من جميل تصنيفه رحمه الله، أنه بعد أن عرفك بالعقيدة السلفية الصافية النقية وحذرك من الخوض وجعل عقيدتك هذه عرضة للخصومات، أيضا حذرك من كل محدث، كل محدث. والإحداث يا إخوة هو الابتداع، الإحداث هو الابتداع، والبدعة في الشرع هي ما جمعت ثلاث ضوابط، البدعة هي ما جمعت ثلاث ضوابط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من إيش؟ من أحدث. هذا الضابط الأول. الضابط الأول في البدعة أن يكون أمرا حديثا لم يكن عليه أصحاب الأمر الأول، الصحابة نعم، من أحدث في أمرنا، هذا الضابط الثاني. الأمر الثاني أن تكون هذا الأمر المحدث، الأمر الجديد في الدين، في ديننا، من أحدث في ديننا. وفي هذا خروج للإحداث في أمور الدنيا، فلذلك أمور الدنيا لا تدخل في أمور البدعة. تقول قائل: هذه الميكروفونات وهذه السيارات، قل هذه ليست في الدين، إنما هي من أمور الدنيا، أمور العادات. ثم الضابط الثالث: ما ليس منه. هذا الضابط الثالث أي ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، ليس من الدين، ليس منه، يعني ليس عليه نص شرعي من الكتاب ولا من السنة. فما جمع هذه الضوابط الثلاثة ما حكمه؟ فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه كائنا من كان، مردود على صاحبه كائنا من كان. فهذا حديث عظيم على قلة ألفاظه، إلا أنه جمع ضوابط البدعة وحكمها أنها مردودة على صاحبها. إذن المحدثات والبدع مذمومة من جهات: الجهة الأولى أنها أن فيها مخالفة لأمر الله ورسوله، لم يأتي بها الله ورسوله ففيها مخالفة، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن جهة أخرى أيضا، هذه الثانية، أن البدعة تنحي صاحبها عن الصراط المستقيم، بدعة تنحي صاحبها عن الصراط المستقيم يا أخوة الذي يوصل إلى الله. ها، ما الدليل؟ الحديث اللي رسمه أحسن، قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله المستقيم، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. جعل عن يمينه وشماله سبل، هذه هي الأهواء. التنحي عن الصراط المستقيم بهذه البدع. ولو تتأملون هذه الخطوط التي عن يمين هذا الخط المستقيم وعن شماله، قد يكون الخط قريبا من الخط المستقيم، قريبا في بدايته، لكن في نهايته أين؟ انحراف كبير. وهذا تجدونه في البدع. بدعة التصوف بدأت بالزهد، ثم الزهد المنحرف، ثم هذا الزهد، انظروا كيف تطور. وهكذا بدعة الخوارج كيف بدأت؟ بماذا؟ بالغيرة على تحكيم شرع الله، وأنهم يريدون تحكيم شرع الله. فهكذا كيف تطورت إلى أنهم كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا علي رضي الله عنه، طيب، بدعوى تحكيم شرع الله. بالله عليكم ما تبيهم يكفرون حكامنا؟ وين وش نسبة حكامنا إلى من؟ فلذلك انظروا كيف كيف يتدرج الهوى بصاحبه، يهوي به وينحي عن الصراط المستقيم. أيضا من وجوه ذم المحدثات والبدع أن فيها مخالفة لسبيل السلف الصالحين، لسبيل من؟ المؤمنين، كما سبق معنا. من يذكرني بالآية؟ أحسنت، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أيضا من وجه ذم المحدثات والبدع أن فيها اتهام للدين بماذا؟ بالنقص. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم. طيب، وروي عن الإمام مالك أنه قال: لا يصح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ومن ادعى بدعة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، يعني لم يبلغ البلاغ المبين. وأيضا يا إخوة، يلزم من المحدثات والبدع أن فيها اتباع للمتشابه من النصوص، وهذا هو حال الذين في قلوبهم زيغ، أحسنت، مرض. لذلك قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. هكذا البدع يا أخوة. لا تظن أن البدعة يعني باطل محض من جميع الوجوه. لو كانت باطل محض من جميع الوجوه خلاص بيشوفونها الناس ويقولون والله هذه باطل. لكن من خطورة البدعة أنها تشتمل على حق وباطل، تشتمل على مشتبه، تشتمل على مشتبه. واتباع المتشابه هو من صفات أصحاب من في قلوبهم زيغ. ولذلك لو تتأملون في كتب السنة، كتب الأئمة، تجدون الآثار الكثيرة في لزوم السلف، في لزوم السنة، وعدم والابتعاد عن البدعة. ولذلك ألفت مؤلفات، كتاب السنة للإمام أحمد، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب السنة للخلال، وكتاب شرح السنة للبربهاري، وكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي، شرح السنة للبغوي. وكذلك أيضا في الرد على البدعة جاءت ألف أهل العلم مؤلفات كثيرة، إنكار البدع والحوادث، وكذلك أيضا ذم البدعة، ويعني ألفت مؤلفات في ذم الابتداع في الدين وخطورة البدع. ومن أحسنها كتاب ابن وضاح رحمه الله، كتاب ابن وضاح رحمه الله. ولو نتأمل أثار الصحابة والتابعين في التحذير منها نجد شيء كثير. يقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول: الاقتصاد في السنة، تأمل بس فقط على الاقتصاد في السنة خير من ماذا؟ من الاجتهاد في البدعة. فكونك تقتصد يعني على ما عندك من الحق وإن قل خير من أن تجتهد وتأتي بطوام وبدع لم يأتي بها الصحابة ولم يأتي بها السلف الصالحين. وكما يعني يروى أن الإمام مالك رحمه الله كان يكثر من قوله: وخير الأمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع، وشر الأمور المحدثات البدائع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذه العقيدة يا إخوة من المصنف رحمه الله اشتملت على يعني على وجازتها اشتملت على أبرز أصول المعتقد. أصول المعتقد إيش قال في خاتمتها؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختمها بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قد أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه العقيدة المباركة التي هي على وجازتها اشتملت على جل مسائل الاعتقاد بألفاظ يسيرة وألفاظ يعني ميسرة، وكذلك اشتملت على تحذير من كل شائبة ومن كل باطل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب المبارك، كتاب الرسالة له، فهو كتاب وجيز. بعد أن انتهى المصنف من هذه الرسالة إن شاء الله ننتقل في المجالس القادمة إلى كتاب الطهارة. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.